الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتي الكرام، على موعد في شرح كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمة الله عليه، وما زلنا في الباب الذي تقريبا هذه المحاضرة الثالثة في هذا الباب والله أعلم، باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن كلامه جل وعلا ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. فكنا قد قلنا بأن هذه التسمية أو هذا التسمية هذا الباب تحوي أو تحتوي على ثلاثة مسائل. أولا، كما ظهر من كتاب المؤلف، إثبات بأن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا تكلمنا عنه باستفاضة وأثبتنا بأن القرآن هو كلام الله عز وجل، وأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، والله عز وجل تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن أيضا من كتب أنزلها الله عز وجل على عيسى عليه السلام وعلى موسى وعلى داود، وتكلم الله عز وجل مع بعض مخلوقاته، كما تكلم مع الجنة وتكلم مع النار وتكلم مع الملائكة أيضا، وتكلم مع إبليس وتكلم مع آدم. أنت تجد الطبعات مختلفة يا أستاذ عبد الرحمن، فأنت افتح الباب رقم 16، الباب رقمه 16، هذا المسمى الذي قلته لك، هذا الكلام ليس موجودا عندك، اللي موجود سنقرأه الآن، هذا شرح حتى يعني الباب اللي هو رقم 16، باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله، افتح وتابع معنا في الشرح. فقلنا بأن هذا الجزء الأول قد بينا واستفضنا فيه، ورددنا على الذين ينفون الطوائف التي قالت بنفي صفة الكلام لله عز وجل كالمعتزلة والجهمية، أو الذين أثبتوا الكلام على خلاف أهل السنة وهم الأشاعرة والمتردية الذين قالوا بأن الكلام حكاية، القرآن حكاية عن كلام الله، ولم يثبتوا أن الله تكلم بصوت مسموع وبحروف، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة قد بيناها من قبل. ثم قلنا أيضا بأن المسألة الثانية التي تكلم عنها أن مسألة كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، وهذا أيضا رد على الجهمية، لأن الجهمية يقولون بأن أسماء الله وصفاته مخلوقة وأن القرآن مخلوق، والمعتزلة وفتنة الإمام أحمد كما بينا في زمانه مع الخلفاء الثلاثة الذين عاصرهم، وفتنة ابن أبي دؤاب الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وحدث ما حدث فيه من امتحان الناس في ذلك. وقلنا هنا هذه المسألة الثانية بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات الله عز وجل، وغير الله عز وجل في كتابه من قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقلنا الخلق غير الأمر، ودل ذلك على أن القرآن ليس مخلوقا، بل هو كلام الله عز وجل، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. ثم توقع معنا كانت المسألة الثالثة أشرنا إليها في نهاية المحاضرة الأخيرة على مسألة التسمية، طبعا تسمية هذا الباب، لما قال المؤلف ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. وهذا الحكم الثالث أو المسألة الثالثة في هذا في عنوان الباب أو في تسمية الباب، ويظهر طبعا هذا العنوان من إمام جليل، إمام الأجري نحرير دقيق، وهذا الكتاب كما قلنا من أمتع وأنفع الكتب، يعني الذي يستفيد منه طالب العلم في التأصيلات التي أصلها لنا هذا الإمام يعني العظيم رحمه الله وغفر له ونفع الله بعلومه. هنا أوجز لنا في التعريف المسائل الثلاث، أنك لابد أولا تثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، هذا لابد، ثم أيضا لا يكتفي بذلك بل لابد تنفي أن القرآن مخلوق، وسنبين لماذا هو شرط ذلك في التسمية عندما نأتي إلى قراءة الآثار، لأن الإمام أحمد لما سئل عن ذلك من قال بأن كلام الله القرآن كلام الله وسكت ولا يقول غير مخلوق، فقال كان يسع قبل الخلاف، يبين كان يسعى المرء ذلك قبل أن ظهر الخلاف وظهر اعتقاد الجهمية والمعتزلة وحدث ما حدث في فتنة الإمام أحمد على أنهم يقولون بالقرآن مخلوق، فكان ممكن يكفي ذلك المرء أن يقول بأن القرآن كلام الله ويسكت، لأن لم يكن هناك خلاف قبل ذلك على مسألة أنه مخلوق. لكن قال أما وقد ظهر الخلاف فلا بد حتى يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة أن يصرح بأن القرآن كلام الله جل وأنه غير مخلوق. وهذه لذلك المؤلف هنا أتى بهذه يعني الكلمات في هذه التسمية. ثم ذكر ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. إذا هنا حكم من قال بأن القرآن مخلوق، هنا ظاهر من كلام المؤلف كما سيأتي معنا وبالآثار بأن أهل السنة ما سكتوا عن ما قال عن الذي يقول أن كلام الله عز وجل مخلوق، ولم يسكتوا أيضا عندنا سكت ولم يقل أنه غير مخلوق، فقالوا بأن من قال مخلوق فقد كفر. ويعد هذا حقيقة إجماعا من السلف، يعني إجماع من السلف على أن من قال كلام القرآن كلام الله أو كلام قال القرآن مخلوق فقد كفر. قالوا ورد ذلك عن عبد عباس رضي الله عنهم، وعن عبد الرحمن بن مهدي، وعن أحمد بن حنبل، وعن عبد الله بن المبارك، وعن ابن عيينة، وكثير من التابعين أيضا المحققين. بل كما سيأتي معنا عبد الرحمن بن مهدي قال لو كان الأمر لي لأخذت سيفي ووقفت على الجسر أو على الجسر، وما من أحد يمر إلا وسألته القرآن كلام الله مخلوق، فلو قال مخلوق قطعت رقبته عنقه. وهو لا يستحق، وهو لا يستحل طبعا دق العنق هنا من عبد الرحمن بن مهدي إلا لو رأى أنه إيش أنه كافر. فهذا يبين لك أن السلف الصالح كانوا يقولون بكفره جزاك الله خيرا. المقدمة عن كفره فنقول مالك أيضا رضي الله عنه لما سئل قال من قال بالقرآن مخلوق يستتاب وإلا قتله ولي الأمر، والاستتابة لا تكون إلا من ردة، فدل ذلك أيضا أن هذا كان مستقر عند السلف. جعفر الصادق أيضا لما سئل قال يقتل ولا يستتاب كمان. وكيع بن الجراح لما سئل عن ذبائح الجهمية قال الذين يقولون بأن القرآن مخلوق قال هذه ميتة لا تؤكل، وذبائح أهل الكتاب تقدم عليهم لأنه يرى كفرهم ردتهم. فهذا كله أيضا ابن المبارك لما أراد أن يتكلم عن 73 فرقة الحديث عن سلم 73 فرقة منهم 72 في النار واحدة في الجنة، قال الجهمية خرجت من 73، يعني لم يعد الجهمية من 73 لأنه يرى بأن الجهمية خرجت عن الدين أصلا، لأن حديث 73 هو ليس فيما خرج هو بعضهم. يعني هو طبعا هنا يرى كأن كلام ابن المبارك يرى بأن 73 يعني هم لا يدخل فيهم من كفر وفيهم المبتدع والفساق، ولكن الحق أنه يدخل فيهم أحيانا من كفر ولا يدخل ويدخل الفساق، لكن البعض يظن خطأ بأن 73 كفار أو 72. لكن المهم أن المبارك الذين نريد أن نستشهد بكلامه هنا بأنه يرى بأن الجهمية لم تدخل في هذا الحديث لأنهم مفتدين أصلا عن الإسلام فلا يدخلون. فنقول إجماع عند السلف على أن من قال بالقرآن مخلوق فقد كفر. طبعا الإمام أحمد صرح بذلك على أحد أقوال الإمام أحمد. الإشكال أنه عنده في المسألة يعني أكثر من قول، فسأبين الإشكالية في مسألة التعيين بس فقط هنا. فقال من قال بالقرآن مخلوق فقد كفر. ذلك جاءه رجل كما سيأتي معنا أيضا يقول له يسأله أمصلي خلف رجل يشرب الخمر؟ قال فقال قال لا قال أصلي خلف رجل يشرب الخمر اعتاده؟ قال لا تصلي خلفه. قال لا تصلي خلفه. قال يا إمام أصلي كيف خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال له مغضبا سبحان الله منعتك أن تصلي خلف مسلم فكيف تصلي خلف كافر؟ يعني لو شرب الخمر طلع أو نزل زي ما يقولوا يعني هو فعل كبيرة لكن مسلم، فهو يقول له أنا منعتك تصلي خلف شارب الخمر يعني اعتاده فكيف تصلي خلف كافرا؟ هذه دلالة على أن السلف أجمعوا على أن من قال بأن القرآن أو على كفر من قال بقول من قال بالقرآن مخلوق. لكن الحق هنا نبين هل المسألة الكفر هنا على النوع أم على العين؟ يعني هل على العين أم على النوع؟ بمعنى هل نقول خلاص نعم. هنا في استقرار على أن من قال بالقرآن مخلوق كافر، هذا نوعا. لكن هل هذا عينا أيضا؟ هذا يعني طبعا لو سألتكم كل جل أهل العلم في الأقوال كأنهم يقولون بالعين، لكن الحق أن فيها تفصيل، لأن إمام أحمد مع أنه قال فقد كفر لكنه لم يكفر المأموم ولم يكفر ابن أبي دواب، بل قال لو أن لي دعوة يعني صالحة لدعيتها له لعل، فهو ولن يدعو لكاف يعني. فهو تعامل الإمام أحمد مع مع بعضهم لم يعاملهم على البعض منهم بأنهم على الكفر عينا. ويبدو أن هذا أيضا عند التحقيق قول ابن المديني وعبد الرحمن بن مهدي، يعني هم يقولون بالكفر لكن هل يسقط على الأعيان مباشرة؟ هذا يرجع لتأصيل عند أهل السنة والجماعة في مسألة الكفر العين وكفر النوم. طب انتظروني بس. فلو قلنا بذلك نجد أن الإمام أحمد مع أن الأقوال كلها يتكلمون فيها تصريحا بالكفر، لكن تطبيق الإشكال في تطبيق الإمام أحمد مع المأمون ومع ابن أبي دواب لم يكفرهم بذلك، وبل لم يرضى أن يخرجوا عليهم، وهذا يعني هذا ثابت عن الإمام أحمد في ذلك. نقول فأنا حقيقة سأنقل لكم كلام شارح الطحاوية هذه المسألة لعله يعني يبين لكم أن المسألة قد تكون عند كثير من أهل العلم أن المسألة تحتاج لتحقيق مع النوع مع العين وليس مع النوع بهذه المسألة، مع الاتفاق السلف بأن هذا القول كفر. ليش؟ لأنه قال هنا قال في شرح الطحاوية يعني إمام جعفر الطحاوي في شارح الطحاوية نفسه في شرح الطحاوية قال وقال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلف القرآن. طيب هذا لا إشكال فيه. قال وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر شخص المعين، قال فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز الشهادة معه الشهادة، يعني لابد يكون معك دليل على هذه المسألة. فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله تعالى لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، هذا حكم الكافر بعد الموت. وهذا طبعا يبين لك بأنه كانوا يرون بأن الكافر إذا مات على كفره هذا حكمه، وإن كنا لا نقر لا نقول حكم إيش أنه يعين بالكفر إذا مات على الكفر، ومع ذلك نقول أنه مات على الكفر فهو في جهنم، لكن هل نجزم أنه في جهنم بعد أن مات؟ هذه ما قاله إلى الله عز وجل، لأنه لا لو كان كافرا لابد، لكن لعله قد أسلم أو ساب أو غير ذلك، لكن الجزم نتكلم عن الجزم فقط، لكن إن مات على الكفر ظاهرا فنقول هو من أهل النار لأنه مات على الكفر، لكن هذا الكافر الأصلي نقول أو اللي هو مات على الكفر ذلك، فهو هنا يريد أن يقول إيش؟ فإن هذا حكم الكافر بعد موته الذي تشهد بأنه لا رحمة ولا مغفرة ولا له، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه وراء ذلك من النصوص، وممكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله. طبعا الأخيرة لا تكون إلا لو كانت البدعة ليست كفرية مفسقة، فهنا حسناته ممكن، لكن لو كانت البدعة كفرية فخلاص هذا يحمل. لكن هو اجتهد من كلام شرح الطحاوية لأن على أصول أهل السنة والجماعة بأن مسألة الشهود بالعين لابد فيها من تحقيق الشروط، يعني لابد، لأنه هو قال هنا إيش؟ لأنه قد يكون مجتهد ومخطئ. لذلك الإمام أحمد بعضهم يرى بأن ابن أبي دواب كان يراه مجتهدا عند الإمام أحمد، لذلك الشيخ حسن تيمية كان يقول في بعض المناظرات لو قلت بقول كما هو يقول أكون أنا عندي كفرت عند الإمام تيمية، لكن لو أنت قلت بقولك فأنت عندي ليس بكافر. ليش هو قال ذلك ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية يرى أنه على الباطل، لو قال بقوله وهو يعتقد الباطل سيكفر الكلام فيه، لكن أنت مجتهد عندك اجتهاد فيها, وإن كان الاجتهاد هذا مرجوع باطل, لكن أنت عندي لا تكفر لأنك عندك اجتهاد. اجتهاد خطأ يعني, اجتهاد خطأ ما عندي يعني. طيب المهم هذه بيان, لكن لا شك طبعا بأن نقول بأن هنقف لذلك. أنا دققت ليش من المجلس مجلس علمي, لكن لما تيجي تتكلم في المسألة هكذا هتقول والله أهل السنة والجماعة يرون بأن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. لكن أردت تدقق تبين المسألة هنا, إذا لابد تفرق فيها بين النوع وبين العين. لما تعين يبقى لابد بقى تقوم الشروط وتنتفي الموانع عشان تعينه. هو في فرق اللي احنا نتكلم الان, من قال بان القران مخلوق فهو كافر. ما احنا من هنديهم ليه بعد ما يموت عشان نقول ذلك؟ يبقى احنا هنسكت خلاص, احنا بنقول الحكم هنعين عليه ما نستطيع نعين عليه, لان احنا لا نعرف الان كان مجتهد ولا ما وصلوش الدليل ولا كان يرى ايش. نعم انا قصدتها يعني الآن الكافر الأصلي مات, من هذه ظهرت يعني على مع بعض الخلاف عند بعض الإخوة في أو ظهر يعني كافر الأصلي مات, فهل تقول له هذا رجل في جهنم لأنه مات على الكفر؟ والبعض ينكر يقول لك لا ما تقول في جهنم, أنت من أدراك أنه في جهنم؟ نقول له إن مات على الكفر فالله عز وجل بين لنا من مات كافرا هو في جهنم, وهو الرجل مات أمامنا كافرا, فلي أن أقول أن هذا كافرا مات على الكفر هو في جهنم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وبقبر كافر هنا على التعيين, يعني أنت لو مررت من السنة التي يغفل عنها كثير من الناس, إذا مررت بقبور الكفار تبشرهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بقبر كافر, يعني ما قال على النوع, لا لأنت في عين كافر موجودة فتبشره بالنار لأنه مات على الكفر. لكن نقول هنا بقى هل أنا أجزم أنه في جهنم؟ لا ما أستطيع أجزم في يوم القيامة إن الله عز وجل, هل أنا أجزم الآن إن الله عز وجل سيجعله في جهنم يوم القيامة؟ أنا ليست لي هذه, هذه المسألة الغيبية التي لا أجزم بها. أقف أقول لا أعلم, أنا لا أجزم أن الله عز وجل سيدخله جهنم, لكن أجزم بأن من مات على الكفر هو في جهنم, الله أخبرنا. لكن هل هو عينا الله عز وجل أن أجزم من الآن أنه سيكون في جهنم؟ هذه ليست لي, لأنه ممكن يكون كان قسيسا كبيرا ومات على الكفر وكان أسلم في الخفاء وإحنا لا نعلم, فأن أنا أجزم بنزوله جهنم من هنا هذه ليست لنا. هذا الفارق. وإن كان البعض أصلا يريد ينكر كمان يقول لا تقل أنه مات على الكفر ما أدري, أقول أنا فصلت عشان ما أعيد الكلام, أنا أفرق بين أن أقول حال موته وقد تبين ظاهرا أنه مات على كفره فأقول بما قال به الله عز وجل من يسلم, لكن لا أجزم يوم القيامة أن الله سينزله في جهنم, هذه أمر بقى ليست لي. طيب واضح؟ طيب احنا بينا لماذا أهل العلم كفروا في مسألة حكم من قال بالقرآن مخلوق, ما أنتم تذكروا أم لا؟ أنا سألخص حتى ما نعيد, وفي تكذيب لله عز وجل, كذب القرآن ما قال أن القرآن مخلوق. الله عز وجل قال وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله, كلام الله صفة وهو يقول أنه مخلوق يكذب القرآن, هذا أمر. الأمر الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق, إيش التشبيه هنا جاي؟ أنا بأراجع معكم, لأن لما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء والسميع البصير, لو تذكر قول نعيم بن حماد شيخ البخاري قال من شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر, فلو قال بأن المخلوق بين القرآن مخلوق يبقى الكلام اللي ربنا تكلمه مخلوق, يبقى جعل كلام الله ككلام المخلوق, وهو المخلوق كلامه مخلوق, كلامنا الآن ده مخلوق. ولو قال بأن القرآن هو كلام الله مخلوق يبقى شبه الخالق بالمخلوق, ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد كفر. هذه الباب الثاني الذين يكفرون به من قال بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل. الثالث أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد ادعى مع الله إلها, أو دعا غير الله. الله عز وجل قال إيش؟ إنني أنا الله لا إله أنا فاعبدني, سورة طه, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فلو كان هذا الكلام اللي هو كلام الله قاله مخلوق يبقى من اللي يقول هذا إنني أنا الله مين؟ مخلوق, يبقى هو بيعبد مخلوق غير الله عز وجل, فهذا أيضا من باب الكفر. مش مراجعين بس انا بنشط لكم. لا هذا تصريح, هذه ليست هذه أدلة على التكفير, وجوه التكفير اللوازم انا قلتها من قبل وبعضها في منها لوازم. بس انا قلت الان وجوه التكفير من اين؟ تكفير تكذيب الكتاب, تشبيه الخالق بالمخلوق هي ايضا, والاخرانيه دي اللي ممكن تكون فيها اللوازم. ما انا قلت الاخرانيه ممكن تقول انها من اللوازم, ما انا قلتها الاسبوع الماضي المحاضره الاخيره ان هي من اللوازم. بس انا اجملت لكم الان مش بنص, انا فصلت من قبل قلت وجوه التكفير وفي لوازم باطله, فممكن ترجع للتفصيل اكتر كده. لا لكن طبعا لما نقول تكذيب الكتاب هذا ليس لازم, لان ربنا يقول كلام الله وانت تقول ليس بكلام الله. ما هو كلام الله يعني صفه, صفه وانت تقول ليس بكلام الله عز وجل, هذا كلام مخلوق, يبقى انت بتكذب القران. طيب دلوقتي احنا قلنا معنى ان هو عرفه ان صاحب البدعه الذي يدعو الى بدعته تمام في مذاهب معينه, يعني مش مذاهب فرق معينة زي الجهمية مثلا, هو كده كافر. أما العوام الجهلاء الذين لا يعلمون شيئا تمام واتبعوا هؤلاء إنهم رؤساء الجهمية كفار, ده موضوع تاني. انت دلوقتي عايز بس حدد كلامك بالضبط في أي مسألة. بتقول مثلا على أحمد بن أبي إن هو دلوقتي مثلا إيه كان بيحسبه الإمام أحمد أنه تعامل الإمام أحمد معه لا يظهر بأنه كفره. انا لن لا احكم على الرجل, ما انا قلت لك تعامل الامام احمد معه لا يظهر انه كفره, وهذا الذي اشكل على بعض العلماء ولا مع المأمون انه كفره. طب المأمون ماشي, المأمون مش عالم, انما الثاني ده كان عالم في بدعته. ما هو لان هو يرى بانه ما هو يرى بان عنده اجتهاد وان كان باطل, يعني عنده تأويل باطل. ما احنا كده اي رؤوس الصوفية موجودة, رؤوس الأشاعرة موجودين, هنقول كده يا شيخ يعني لو هم بيقولوا في قول مثلا في تكذيب للقرآن مثلا يعني مش هخرمهم كده. وحسب لو قمت عليه الحجة ولقيت انه دي كافر ويعاند, ده مسألة ثانية. احنا دلوقتي بنتكلم ده فعل الامام احمد مش بدليل شرعي لنا. احنا قلنا بان الاشكال عند بعض اهل العلم انه رأوا بانه تعامل الامام احمد مع انه قال باكثر من مرة ان هذا كافر وهذا كفر وهذا كفر, لكن تعامله معه لم يكن فيه كفر, فكأنه فرق. هو ايضا ابن مهدي فعل ذلك وابن المديني فعل ذلك, فلذلك قالوا بعضهم بان المسألة هنا ليست النوع غير العين على اصولنا. احنا ما عندناش مشكلة في المسألة هذه. انت ليش عندك مشكله؟ انت عندك نوع وعين. المساله كلها الان ان تحقق في العين الكفر هتقول به, لم يتحقق فيه الكفر لا تقول به وتقول بالنوع. فايش المشكله عندنا في الموضوع؟ انا لما بتكلم معاه هو بيصر على كلامه فانا بعتبر المشكله, فخلاص كده انا هعتبره على ان هو ايه مش عين على حسب. طيب النزاع اللي ما بينك, انت بتتكلم كلام دلوقتي في المساله هذه ولا بتتكلم عموما المساله؟ طيب ما خلاص مثلا انا اثبتت ان جل السلف قالوا بالكفر بحكمه انه كافر, لكن ظهر من بعض الاقوال انا كنت اعتلاه عيد ان في تفرقه بين النوع والعين على الاصول, وده اللي جعل شرح الطحاويه يقول. وانا قلت لك كلام شرح الطحاويه ليه؟ لان هو يرى بان حتى هذه المساله فيها ايضا نوع وعين. قد يكون بعضهم عنده اجتهاد او لم يصل الدليل او عنده جهل في المساله, فلن تكفره الا ان تقيم عليه الحجه وتنتفي عنه الموانع. المساله يعني ما فيش فيها مخالفة للأصول عند أهل السنة والجماعة في ذلك, إلا أنك تقول إن هذا معلوم من الدين بالضرورة وهذا ليس معلوم من الدين بالضرورة, ممكن يخطئ فيه أحد. لكن لو عاند بعد أن بينت ممكن يخطئ فيه أحد. هو أصل ده كلام علمي, أنت فاهم إن العوام يفهموا الكلام ده؟ هذا كلام علمي ليس كلام مش معلوم من الدين بالضروره. ده مش معنى الاوامر, انا بتكلم على واحد زي احمد بن حبيب. طيب خلاص هذه بقى مساله, هذه الاشكاليه اتركها لان هذه ظاهر فيها توجه الامام احمد في المعامله, ده اللي جعلنا نقوله. طيب نرجع لما نحن فيه. طيب احنا هنا انتهينا من المسائل الثلاثه اللي كانت المقصوده في الباب. قرانا احنا كنا المقدمه اللي قال فيها الامام الاجري وذكر فيها انا بس في اريدك تقرا لنا معلش اقراها تاني لان هي صفحه نعم لان انا في جزء مساله مهمه مش لازم اتركها قبل ما ندخل في الاثار بس ذكرنا بيها بس. قال محمد بن حسين يعلم رحمنا الله تعالى واياكم طب سريعا شيخ لو سمحت معك نصفة محمد طب ليش خليني اتي لك نصفة اقرا مع نصفة الدكتورين لنا القراءة الآن سأدي نقرأ يلخص لنا ما قلناه في المحاضرة الأولى والثانية وما معنى الآن نعم لو سمحت بس نستعيد مرة أخرى إن في مسألة سنقف عليها إن شاء الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الإمام بأن القرآن كلام الله تعالى وأن كلامه ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال محمد بن حسين أعلمه رحمه الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزم قلوبهم عن الحق ووثقوا بالرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق لأن القرآن علم الله وعلم الله يكون مخلوقا عارف الله عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين لا يمكن هذا إلا جهمية خبيث والجهمية عند الله كافر قال الله تعالى لا لا والجهمية عند العلماء كافرة ما تجيش عند الله كافر عند العلماء والجهمية عند العلماء كافرة والجهمية عند العلماء كافر قال الله تعالى والأحد من المشركين استجارك فجره حتى أسمع كلام الله وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدثونه من بعد ما عملوه وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وهو القرآن فقال لموسى عليه السلام إني استضعفتكم على الناس برسالاتي وبكلامي قال محمد بن حسين ومثل هذا في القرآن كثير وقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وقال تعالى ما خدش الستة التانيين ليه بقى ما خدش الستة الستة التانيين ليه فمن جاءك من العلم بعد ما جاءك من العلم انت خدت الستة الأولانيين ف مدر أربعة ناس ما جبتهاش أربعة حتى كمان ناس ماشي وقال تعالى وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين قال محمد بن حسين رحمه الله لم يزل الله تعالى لم يزل الله عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء من قال غير هذا كفر نعم حسبك هنا لأننا نريد بس أولا نبين أن ما قاله الإمام الأجري في هذا الذي قرأناه يبين لنا مسألة إثبات الكلام وقد بيناها جل إثبات الأدلة على أن يبين أن القرآن من علم الله وأن العلم صفة من صفات الله عز وجل فمن قال بأن والقرآن أيضا كلام الله عز وجل من قال بأن القرآن مخلوق إذا قال بأن كأنه قال بأن العلم مخلوق وهذا لا يقوله مسلم لذلك وقال من قال ذلك فقد كفر فكأنه قاس الكلام على العلم وأن العلم صفة فيكون الكلام صفة فلا يصح أن يكون مخلوقا ثم بين الذين قالوا بذلك هم أول من قال لكم الجهمية والجهمية حقا هم الذين أول من قالوا بمسألة القرآن مخلوق، ثم تبعهم بعد ذلك المعتزلة في هذا المسألة، وقد بين حكم الجهمية عند العلماء بأنهم كفار بذلك. ثم استدل بالأدلة، وإن أحد من المشركين استجارك إلى أن قال حتى يسمع كلام الله، وقد بينا هنا الوجه الشاهد إضافة الكلام إلى الله، وأيضا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، أضيف الكلام إلى الله فأصبح صفة أيضا. والآية التي تليها، قل يا الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، أيضا إضافة الكلمات إلى الله عز وجل. فهذه تبين أي كل هذا إقرارا من الإمام على أن الأدلة كل هذه تبين أن الكلام أضيف إلى الله، أضيف صفة لموصوف. قال وهو القرآن، وقد قال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي وبكلامي، فهنا أيضا بكلام الكلام أضيف إلى الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون الكلام مخلوقا. قالوا في هذا كثير أيضا جاءك، ثم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هنا قال أيضا بيّن أن العلم هو القرآن، فلا يمكن أن يكون العلم مخلوق، وكذلك القرآن لا يكون مخلوقا. إلى أن قال محمد بن حسين، وهذه المسائل قد انتهينا منها، هنا مسألة يعني لابد نقف عندها قليلا قليلا فقط، لن أتوسع لأن هي، لكن في مسائل الإمام حقيقة يذكرها لابد أن نبينها عند أهل السنة والجماعة، يعني فيها خلاف بينه وبين الطوائف الأخرى. لما قال لم يزل الله تعالى، انتبه، لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء، من قال غير هذا فقد كفر. هذه جملة مهمة جدا، وهو أولا يبين فيها لأن هو أصل هذا الكلام لما ابن عباس رضي الله عنهما كان يسأل عن قول الله وتجد في القرآن كثيرا، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا، وكان الله حليما، وكان الله سميعا. فهو لما سئل ابن عباس قال كان ولم يزل، وهو يريد أن يبين بأن الله عز وجل كان متصفا بهذه الصفات ومتصف بها ولم يزل متصفا بها. والمسألة يؤكد عليها الشيخ أنه قال إيش؟ قال لم يزل، ثم قال بصفاته قبل خلق الأشياء. ليش قبل خلق؟ هذا التقييد مهم جدا، لأن أنا يعني سامحوني إن كان في تقصير بس هيفيدكم، لأن المسألة هذه ممكن نمر عليها شرحا دعويا ولا تفهموا ليش هو قال هذا الكلام. قال بصفاته قبل خلق الأشياء، ثم قال من قال غير هذا فقد كفر. وهل هناك من يقول غير هذا حتى يكفره؟ نعم، هذه المسألة عند أهل العلم تسمى مسألة اتصاف الله عز وجل بصفاته، هل هو متصف بها قبل خلق الأشياء أو هو كان متصف كان لم يكن متصف بها ثم أصبح متصفا بها، أم هو كان متصفا بها ولكن لم لا لا انتظر بس المسألة ولم ولكنها لم يظهر هذا الاتصاف إلا بعد أن خلق الأشياء، أم هو متصف بها أصالة مع كما أن أسماءه متصف بها وصفاته متصف بها سواء خلق أو لم يخلق، قدر أو لم يقدر، فالصفات ثابتة لله عز وجل. هذه مسألة فيها كلام عند العلماء، طبعا مش كلام عند أهل السنة، أهل السنة الجماعة قولهم واحد سأبينه، لكن فيها ثلاثة أقوال. المعتزلة لهم قول، ومنهم ومعهم الجهمية طبعا، وبعد ذلك الأشاعرة والمتردية لهم قول، وأهل السنة والجماعة لهم قول في هذه المسألة. وهذه طبعا هتنشأ على المسألة تسمى التسلسل، لن ندخل فيها لأن المسألة عويصة شوية ويعني ليست مقامها الآن، لكن احنا سنتكلم عن هل الله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا أم لم يكن في وقت متصل واتصف، أم لم يكن متصف إلا ما ظهرت الآثار. بمعنى المذهب الأول هو عند الجهمية والمعتزلة، يقولون أن الفعل كان ممتنعا على الله عز وجل، يعني كان ممتنعا على الله عز وجل ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان، كان ممتنعا ذاتيا. يعني إيه كان ممتنعا؟ يعني الله كان ممتنع للخلق، تعالى الله عن ذلك، كان ممتنعا عليه السمع، البصر، القدرة، القوة إلى غير ذلك، كان ممتنعا عنه ذلك ولم تكن له لا صفات ولا أسماء في وقت. ثم أنا هنتهي بس أنت ركز معي وأنا هأتيك اللي هينتنع اللي هيزعم معاك. ثم لم يتصف بهذه الصفات إلا بعد أن ظهرت الآثار، يعني بعد أن خلق وبعد أن قدر، بعد أن مثلا أنشأ، بعد أن برأ، بعد أن أنزل مطرا، بعد أن كذا، فقالوا قبل ذلك كان ممتنعا. طيب متى ظهرت له الصفات؟ لما ظهرت الآثار، لما ظهرت الآثار، لأن هم يرون إيش المعتزلة والجاملة ترون إن أصلا أسماء الله مخلوق وإن صفات الله مخلوق، وعندهم معنى السميع والبصير هو الشيء المسموع والشيء المبصر لو أنتم متذكرين، فبالتالي هو عنده الصفات ليست لله عز وجل، مفيش عنده صفة ملازمة لله يتصف بها، لا ده هي الصفة أثرها في الموصوف. فهم يقولون بأن الله عز وجل ممتنع عنه الصفات وظهرت الصفات له لما ظهرت الأثار، يعني متى كان خالقا؟ لما خلق بصفة الخلق له. متى كان مثلا برأ الشيء البارئ؟ لما يبرأ الشيء نفسه القدير، لما ظهرت القدرة. فقالوا هذا، وطبعا هذا كله كفر، هذا الكلام هو كفر، لأنهم أولا ينفون الصفات عن الله ويجعلون الله عز وجل لو كانت ممتنعا عليه الصفات ثم أصبحت الصفات إيش له. كمان هذا يتمشى مع أصلهم كما قلت، إن هم أصلا يرون بأن الأسماء والصفات مخلوقة وأن هي ليست لازمة لله عز وجل. فالمهم أن هذا معنى قولهم، يعني لما ابتدأ الخلق أو ابتدأ الرزق أو ابتدأ الإنشاء صار خالقا، صار بارئا، صار رزاقا. هذا قول من، وطبعا إنه كان في وقت ما ممتنع عليه الصفات ثم بعد ذلك أصبحت ممكنة عليه، ممتنع عنه يعني لا يستطيع، فاهمين؟ هذا قولهم، هذا الجميع المعتزل. القول الثاني يعني، وطبعا هكذا الكلام، لأنه يرون بأنه لم يكن متكلما ثم أصبح متكلما لما تكلم أصلا، وكذلك الرحمة إلى غير ذلك. ضابطه أن الفعل كان ممتنعا على الله، هذا الضابط، كان ممتنعا على الله ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان. طيب المذهب الثاني ومذهب الكلابية والأشاعرة والمتردية، كثير من طواف أهل الكلام يقولون إيش؟ يقولون أن الفعل كان ممتنعا من الله ليس عليه، ممتنعا منه لا عليه. أي هم يقولون إيش؟ نعم نثبت القدرة ونثبت الرحمة ونثبت الخلق أصله، لكن لا يثبت إن في قدرة، لكن لا يثبت له فعل القدرة إلا لما يقدر، ولا يثبت له فعل الخلق إلا لما يخلق. يعني يريد أن يقولوا إيش؟ نحن لا نقول مثل الجهمية، هذا الكفار عندهم، لأنه امتنع عن الله الصفة عندهم، هم يقولون لا، الصفة ليست ممتنعة عليه لكن ممتنعة منه، يعني هو متصف، لكن هو لا نقول إنه خلق إلا بعد أن يخلق، لكن أصل الخلق عنده نعم، لكن أصل القدرة عنده نعم، لكن لم نقول، لا نقول أو لا نصف بأنه قدر إلا بعد أن يقدر. يعني لا تظهر أثار الصفة إلا بعد أن فعل. بعد أن فعل مش هتفرق. لا شيخ، بعد غير عندما، لا المهم ان هو في زمن، وهذا هو الاشكال عند الاشاعره، في زمن ولم يكن متصفا بالصفه. هم فرقوا بين اصل الصفه، قالوا هو ليس، التانيين قالوا ممتنعا عنه، يعني هو لم يتصف بها. هم قالوا لا، هو مش ممتنع عنه، هو ممتنع منه، هو الصفه عنده لكن هو ممتنع منه لانه لم يخلق. ففرق ليه هما ايش اللي خلاهم يقولوا ذلك؟ يعني قالوا هو ممتنع منه، لكن متى نقول خالق؟ لما يخلق. طيب هو الذي امتنع عن الخلق. هم انتظرني بس، هو ليش وقع في هذا الكلام؟ ما هو انت في دماغك حاجه جايه لك، فانا عايز طب اقول الجمله. اي لم يرى الا عندما اراد ان يخلق. طيب ماشي خلاص ما هو ده اللي نعم هو مش ظاهر هو هم عندهم هم يقولون نعم لم تظهر الصفة إلا عند الأثر عند الأثر ليش قالوا ذلك هم إيه اللي خلاهم يقعوا ذلك يعني هم أثبتوا الحسن لكن قالوا ذلك هو أولا إشكالية المشكلة دي إيه إن في زمان عندنا نحن نقول إن كده على كلام الأشاعرة في زمان طويل معطل عن الفعل في زمان طويل معطل عن الفعل عن فعل إيه في زمان طويل معطل عن الخلق وفي زمان طويل معطل عن الرزق وهذا نقص لكن احنا نقبل ذلك الكلام منهم إشكاليتهم الأشاعرة إنهم نظروا ربطوا بين أسماء الله وصفاته في الزمان اللي نحن نعيش فيه نظرتهم للزمان الذي نعيش فيه قالوا زماننا خلق بعد لم يكن موجود ربنا خلق سماوات وخلق أرض فربطوا بين زماننا وبين أسماء الله وصفاته فجعلوا ظهور الأسماء والصفات على ظهور الزمان اللي نحن فيه وده خطأ لا سيبك انت بس رايح لحديد الله كيف خدوا مني دلوقتي مالكش الاحكام يعني خدوا بس اللي انا بقوله وبعدين سيبكم من الكلام التاني دلوقتي فهم الان اشكال عندهم ايش ان الاسماء والصفات لله متعلقة بهذا العالم اللي عندنا المنظور وهذا الخطر اذا وقع فيه نحن بقى نقول ايش على السنة والجماعة نقول لا ان صفات الله عز وجل أن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفات الكمال لم يزل لذلك وقال هنا الشيخ إيش لم يزل الله تعالى عالما متكلما مسميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء انتبهوا قبل خلق الأشياء ليست المسألة لها علاقة بخلق الأشياء في زماننا هنا الله عز وجل متصفا من قبل ذلك بهذه الصفات صفات الذات وصفات الفعل أيضا ما زال متصفا بالخلق قبل خلقه أيضا وبخلقه ازداد كمالا على كمالا وبخلقه ازداد كمالا على كمالا لكنه صفاته أبدية فإذا لا يجوز أن تعتقد بأن الله عز وجل لم يكن متصفا بها أو كان حتى متصفا ولم يقم بها فأنت هذا ليس لك أنك تقول ذلك لأن فيه يكون أيضا هنا جزء تعطلت الصفة فيه ولكن أهل السنة والجماعة يقولون إن كل هذا نقص في حق الله عز وجل يقولون بأن الله عز وجل لم يزل متصف بصفات الكمال الذات والفعل قبل خلقه وبخلقه وببرئه وبرزقه ازداد كمالا على كمال هذا ملخص ولا يعني الجزئية هذه فقط أنا بس تعرشت إليها وإلا يعني طبعا أصلها كما قلت هو قول ابن عباس لما روى البخاري في صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سأله سائل عن قوله وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فقال فكأنه يعني هو يصدق فكان هنا عندنا إيش كان في الماضي فمعناه في الماضي كأنه يقصد بها الماضي فقال ابن عباس وسمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك يعني الله عز وجل سمى نفسه كان سميعا بصيرا ولم يزل يعني هو كان ولم يزل إلى قيام الساعة إلى بعد قيام الساعة إلى أي وقت إلا أنا نعلمه نحن الله عز وجل لا يمكن أنا آسف حتى هذا ما ينصح أن أنا أحط نهاية أصالة لأي شيء أنا أقول أنه لم يزل ونقف عند ذلك في مسألة أنه لم يأل الصفة وهذه قلتها أصلها لذلك قال المؤلف هنا بأن الله عز وجل لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفات خلقه قبل خلق الأشياء من قال غير هذا فقد كفر لا تقول بقول الجهمية هذا كفر ولا قول الأشاعرة لأن قول الأشاعرة أخطأوا في أنهم ربطوا الصفات وأثارها بالزمان الذي نحن فيه وهذا أيضا لا يصح لأن الله عز وجل كان ولم يكن شيئا هو الأول والآخر والظاهر والباطن فأسماء وصفاته لم تزل كانت ولم تزل وليست هو على مين لا تستطيع أن تقول لهم كفر لذلك لأن هو فيه خطأ في المسألة لكن قول الجهمية كفر لأنهم قالوا كانت ممتنعة عنه ثم أصبحت لهم والشاعر لم يقول ذلك. طيب انا بس اريد اطمن على الغرفه الان فاهموا هذا الجزء ام لا؟ ما تكلمونيش بالتفصيل اكثر من كده يا شيخ، عندك شيء في ما فهمتوش صح، بس ما تتوسعش فيها. المساله دي اصلا فيها يعني تتفرع مساله اخرى من مسائل التسلسل اللي فيها يعني طويله الذيل كما يقال. لكن هم نفوا ايضا عنه الصفات الفعليه رغم وجود لها اثار. هم نفوش الصفه الفعليه يا استاذه، هم ما نفوا ما اسمهاش نفي عندهم. هم الصفه الفعليه دائما يؤولونها الى الاراده، يقولون اراده الانعام، اراده الثواب. فذلك هو لا يسمى عندهم نفيا، هم يقولون بس هم يلحقونها بالاراده. فالاستشكال هذا ما هو نعم هو يرى الاثار ومع ذلك يثبتها، لكن لا يقول الغضب كغضب، يقول اراده انتقام. فهذا ليس اشكال عليهم يعني من ادله اثبات ابديه صفات الكلام. نعم احنا بنتكلم، انا ما بنتكلمش مساله انه بنسميه تعطيل. نعم انا بكلمك، بس انت الان جبت الجمله ديت وانا بتكلم عن مساله اخرى، فاردت ان اقول لك ان هذه عندهم ليها كلام. يعني هم يعني هم عندهم الاثار وقالوا بها، لكن هم الخلاف معانا فيهم في مساله ثانيه ليست هذه المساله. ارجو ان يكون واضح لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، نستكمل التعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي وما فيها من أداب لطالب العلم وللعالم وللمستفتي إلى غير ذلك من الأداب والفصول والأبواب التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله تعالى. كنا قد توقفنا عند فصل قال الخطيب ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد إخبار الموثوق بهم. ثم روى بإسناده أو روية ثم روى نعم الخطيب هو روى ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وفي رواية: ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك. قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. هنا الشيخ طبعا رحمة الله عليه يتكلم عن مسألة المفتين وتعيين المفتين، ويبين مسألة أولا أن الإمام يعني هو الذي من حقه أن يعين أهل الفتوى، لكنه طبعا لا يعينها من نفسه، لذلك وقال حتى يعين من يفتي للناس لابد أن يرجع لأهل العلم. فيرجع للعلماء الموجودين في زمان في مكانه وفي زمانه يسألهم على من يصلح للفتوى، يرشحون له من الذي يعني يجوز له أن يفتي فيعينه للفتوى. وكان الإمام هنا يقول النووي، وهذا طبعا نقل عن الخطيب رحمة الله على الجميع، أن للإمام أن يمنع أحد أن يفتي، يعني له أن يمنع المقال، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتوعده. هذه طبعا لمن يتجرأ على الفتوى أو لا يكون أهلا للفتوى، أو يكون له فتاوى يضل بها الناس، أو لا يستقيم معه أصول الشرع يعني، أو لا يتبع أصول الشرع أو أصول أهل العلم في الفتية، يعني المجمع أنه لا يصلح لذلك، فللإمام يعني يمنعه عن الإفتاء، وله أن يعاقبه ويعذره إن رجع لذلك. وكان أيضا من مسؤوليات الإمام أن يعين الناس، يعين المفتين الذين هم يعني يجيبون كما قال، ويعني يعلمون أو يعني يجيبون العوام الذين يسألون عن أمور دينهم. ثم ذكر لنا مالك وما روى مالك أنه ما تقدم للفتية إلا أن شهد له 70 أنه أهل لذلك. هذه طبعا شروط دقيقة جدا، وإذا قال ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني، وهذه مسألة مهمة، لأن المرء يعني لا يتقدم في مسألة الفتية أو حتى في التدريس وغير ذلك إلا أن يجيزه من هو أعلم منه، أو يقول له أنت الآن ممكن أن تدرس في هذه المادة أو تدرس هذه المواد أو تدرس هذه الكتب، أو أنك تجوز أنك ترد الناس في في في إجاباتهم مثلا في فتاوى كذا وكذا. وطبعا سيأتي التفصيل أنه ممكن يكون المفتي في باب واحد، يعني مثلا يفتي في البيوع، يفتي في العبادات، يفتي في الطلاق، وممكن يفتي في أبواب شتى، لا يفترض أنه هو يكون مفتي لكل أبواب الشرع. لكن هو المهم هنا إيش؟ أنه لا يتقدم من نفسه، لابد أن من هو أعلم منه أن يجيزه بذلك. لذلك وقال كلمة مهمة مالك، لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وهي حقيقة مسألة مهمة جدا، لأن للأسف يعني بدأ إن أي أحد يتقدم في مسألة مشانون الفتية، حتى في التدريس الفتية معلومة، لكن التدريس أيضا يعني أصبح الآن إن كل واحد يريد أن يدرس فهو يدرس، ما يرجع إلى شيخ أو إلى أعلم من هو أعلم منه فيسأله هل أنا الآن أصبحت ممكن أدرس أم لا، طب هل ممكن أدرس هذا الكتاب أم لا. يعني إحنا ما نستطيع أن نتقدم المدرس أو وقت ما بدأنا التدريس إلا ما شيوخ قالوا لنا درسه، أو قال لنا ممكن تدرس هذا الكتاب وممكن تدرس هذا الكتاب، وبعدين لما تيجي تستعظم كتابا وتيجي ترشحه فترجع تسأله هو ممكن أسهل يعني أشرح هذا الكتاب أم لا، ممكن يقول لك انتظر ما تشرحه الآن بعد أن تنتهي من شيء، وممكن يقول لك اشرحه. فلابد للمرء أن هذه المسألة هذا دين علم، يسأل من هو أعلم منه، فقد يبصره يقول له انتبه هذا الكتاب فيه أمور كذا وكذا، لابد تتقن كذا، أو أنت ما زلت لم تصل إلى هذا القدر فاشرح كتب ولا تشرح هذه الكتب. لا، ما في شيء إشكال، ليس كل أحد يستطيع أن يشرح أي كتاب، بدليل أن في كتب كثيرة الآن موجودة من منتهيات الكتب ما تقدم إليها عالم من العلماء ليشرح. يعني تجد علماء معروفين ماتوا موجودين لكن ما شرحوا كل الكتب. المسألة ليست كل ما هو موجود يمكن أن يشرح، هذه مسألة يحتاج المرء فيها أنه يكون مستعد لذلك. لذلك هذه مسألة ليش؟ لأن البعض يقرأ كتاب أو يحضر دورة أو يحضر شرح تجده فيه شهرين ثلاثة ابتدى يشرح. طب هذا ليس معنىك شرح أنك حضرت الدورة أو أنك معلم أو معلمة حتى يعني وبتشرح أن أي كتاب ممكن تشرحه. لابد ترجع، يعني لابد ترجع أولا تستأذن أو تشير عليك الشيخ اللي أنت بتدرس معه أو اللي هو حتى مش بتدرس تسمعه بس شيخ تعلمه فتراجعه، أنا مستواي كذا ممكن أشرح، لأن ده دين. المسألة ليست يعني هوى أنك أنت تصحى كده تقول أنا ناوي أعمل دورة أو أن أنا ناوي أشرح الكتاب الفلاني. وهذه موجودة للأسف يعني في النساء أكثر من الرجال حقيقة، لأن أحيانا بيتقدموا في شروحات كتب لمجرد أنهم حضروا الكتب وحضروا الدورات. وهذه مسألة يبينها الإمام مالك، مسألة مهمة. أحسنت، هو هي طبعا ليها مستويات، بمعنى لو هو طالب جديد خالص يعني بينتقل من المطالب إنه يدرس، لابد ان الشيخ غالبا بياتي به ويخليه يدرس ويراه، وكلنا حدث معنا ذلك. درسنا في دروس وكان شيوخنا قاعدين ويصحح لك بعد الدرس، وممكن يصحح لك يعني بعد ما تنتهي امام الطلبه عادي، مفيش اي مشكله في المساله دي كذا وكذا، لان هو المهم انه يصحح حتى ما يتظن احد الخطا. لكن ده ليس معناه انك انت مش اهل، ممكن مفيش حد مش معصوم بالذات في بدايات التدريس وغير ذلك يعني. فهنا هو بيراك انت اصلا عندك قدره انك تدرس عموما ام لا، لكن في اشياء اخرى انك تدرس في كتاب معين. يعني هو ممكن يكون اللي هيدرس لسه ليس بمعلم او مدرس، لكن هو الان في كتاب ويريد ان يدرسه، لو اجازه في الكتاب معناه ان الشيخ لابد ان يجيزه في الكتاب نفسه، لانه ممكن يكون يدرس الكتاب كويس لكن ليس عنده الموسعه او الوسع العلمي انه يستطيع ان يدرس غير هذا الكتاب. لذلك لو تناقش في المساله ممكن ما يستطيع يجيب، لذلك يقال له درس الكتاب فقط لا تخرج عن ما في الكتاب. فهنا لابد ان الشيخ ان كان يعني مدقق عشان يجيزه انه يسمعه ويساله ويتكلم معه في دقائق الكتاب، لما يجده منضبط في الكتاب يقول له الكتاب، لكن ممكن بعدين لما يصل لمرحله خلاص يقول له انت ممكن تشرح في الفقه، تشرح في العقيده، تشرح في المذهب، تشرح مثلا في القواعد وهكذا. فصل. قال: وينبغي ان يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانه الظاهره والصيانه الباهره. وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة. هذه مسألة مهمة طبعا، ويتكلم عن أن المفتي لابد أن يكون ظاهر الورع، يعني يكون ورعا مشهورا بالديانة. وطبعا ورعا هذه يعني يترفع عن الأمور، وطبعا المفتي حاله ليس كعوام الناس وليس حتى كباقي، لأن المفتي المفتي بينظر له وهو وجهه، فلما الناس بتفتي فيقول انظر الى فلان اللي بيفتينا بكذا وبيعمل كذا. ذلك هو يقول الشيخ هنا ايش؟ اولا لابد يكون عنده ورع، وورعه ظاهر يعني يترفع عن اشياء ليست بحرام لكنها ورعا منه ان لا يفعلها، مشهور بالديانه الظاهره والصيانه الباهره. ثم مالك يقول ايش؟ كان يعمل ما يلزمه، لا ما يلزم، ما يلزمه الناس بما لا يلزمه الناس. نعم، بمعنى ممكن هو يفتي الناس بجواز مساله وهو يترفع عنها ما يفعلها، هذا ليس تنطعا، ان البعض يظن لا انه هو لا يفعلها مع انه قد تكون خلاف الاولى او يكون فيها كراهه مثلا او تكون مباحه، فلا يستطيع أن يمنع الناس لكن هو لا يفعل. كان ممكن مثلا يذهب لأماكن مباحة لكن هو ما يذهب مثلا، يعني لا يريد أن يظهر في أماكن العامة المباحة مثلا، أنه مثلا يأكل الطعام مثلا مع أنه ليس فيها شيء، هو يريد أن يتورع عن ذلك، أو معاملة معينة جائزة لا يفعلها. وانظر هنا إيش، لأن اللي بيحدث أحيانا العكس، لأن هنا قال يعمل بما لا يلزمه، بما لا يلزمه الناس، يعني هو لا يلزم الناس به لكن مع ذلك هو لا يعمله، هو يلزم نفسه. نعم، ولذلك قال ايش؟ حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. احيانا بيحدث العكس، ايش العكس؟ وهذا الذي ليس بصائب، يلزم الناس ويفعل. لا يعني مثلا يقول للناس ايش؟ الخلوة محرمة، لا شك الخلوة محرمة، جاء الشرع من عن الخلوة، لكن هو يقول ليش ويفتي الناس بالخلوة المحرمة، لكن هو يعلم بأن الحكمة في الخلوة المحرمة دخول الشيطان والفتنة والمفاسد، فهو يقول يعني هو يعلم من حاله أنه الله مثبته على الدين وعنده تقوى وصلاح ورجل وصل مش تزكية، لكن هو يقول أنا يعني الحكمة أنا بنمنع الناس من الخلوة للمفسدة وجود الشيطان وأنه ممكن يؤدي المفاسد، فأنا أأمن. فهو قد يجيز لنفسه أنه يختلي أحيانا لشيء ليس بحرام, يعني ليس يفعل شيء منكر, لكن لأمر ما على أنه هو يأمن من ذلك, وهذا خطأ, هذا خطأ ما يصح أنه يفعله. أولا أنا جبت مثال لكن يقرب لكم, لكن لا يشترط أن يكون هذا هو المثال, أن الحر أن الخلطة محرمة محرمة, يعني هو مفترض أنه حتى لو يأمن لنفسه لا يقول ذلك لأن جاء فيها نصا هذه. لكن أنا أقول حتى لو ظن بأنه مثلا معاملة يعني نقول أو اختلاط مثلا بلاش الحرمة, لأن الاختلاط على أنواع, ليس كل المسمى الاختلاط يكون ممنوعا كما يظن الناس. في اختلاط ممنوع, وفي اختلاط هو أصلا في الشرع جاء أقره, يعني أسواق فيها اختلاط ومنعوا الاختلاط, فيها أشياء في العامة فيها, لكن ليس هذا الاختلاط الذي لابد طبعا له ضوابط, لكن الناس أحيانا لا تفهم معنى الاختلاط, فكل ما يجد مجموعة كده يقول هذا اختلاط, فيرى أنه إذا لم تذهب للسوق, لم تذهب إلى أماكن العامة, لم تذهب لأماكن كثيرة, المحلات المطاعم إلى غير ذلك لم تجلس, هذا ليس الذي جاء به الشارع. الشاهد إن هو بعض الناس, وهذا للأسف يظنه البعض, بأنه يمنع, يعني مثلا ممكن في أموال, خلينا نتكلم في أموال الصدقات أو في بعض, يعني يقول إيش, أنت مال الأمانة لا يقرض, عندك مال أمانة في بيتك خدته واحد وضعه أمانة, طب أنت احتجت مال هل ممكن تستخدمه؟ يجي يسألك, نقول له الفقهاء قالوا أن مال الأمانة لا يستعمل, هو أمانة لا تستخدمه, ليس يحق لك ذلك. هو ممكن يقول إيش, هو يمكن أو الحكمة موجودة حتى لا يفنى منك أو لا يضيع, فأنت لا تستطيع أن ترده فتذهب أموال الناس, فيقول أنا أعلم أن أنا سيأتيني ماله سأرده أو غير ذلك, على أنه يرى من نفسه القدرة على أنه سيبقي عليه فيستخدم هو مال الأمانة, هذا خطأ. ولذلك هو يقول هنا الشيخ حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس, هذا هو الصحيح وليس العكس الذي يظن الناس بعضهم, لأنه على تقى على وراء فإنه لن يقع في الإشكال فيبيح لنفسه ما يمنع الناس منه, وهذه طبعا يعني جاء فيها المنع. شرط المفتي كونه مكلفا, فصل. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة, فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إن كتب أو فهمت إشارته. هذه طبعا أجمل الشيخ, احنا سنمر لنا أغلبها واضحة. شروط المفتي لابد يكون طبعا مكلف, وهذا يبين لك أنه مفيش عايز اسمها مفتي دون التكليف, لابد أن يكون مكلف مسلم, هذا أمر يعني معلوم أن الإفتاء لابد يكون مسلما. ثقة, هذه من, من, من, من, من الأصول في الإفتاء والعلماء اللي يأخذ عنه العلم ثقة, ثم قال مأمونا يعني ثقة لا يكذب, ضابط ما هذا في الحديث, ضابط ثقة لما ينقل نقلا صحيحا لا يهم سواء بالعمد أو يكذب طبعا. فهذا يعني لما يقول لك الأقوال يعني في المذاهب كذا أو المقاول الفلاني كذا, ثقة في نقله لا يدلس في النقل لا يكذب على العلماء, ثقة. مأمون متنزها عن أسباب الفسق, وهذه طبعا أهم شيء أيضا, بأنه يعني لا يقع في أسباب الفسق, وأسباب الفسق طبعا إما بالكبائر والعياذ بالله أو بالإسراع الصغائر, لكن مسألة الصغائر لابد أنه يقع الإنسان في معاصي, لكن هو هذا أسبابه كمان أنه يتعامل معها. خوارم المروءة, وهذه خوارم المروءة تختلف من حقيقة من بلاد ومن أزمنة, يعني مثلا عندنا في القاهرة يعني في مجتمع الإخوة أو مجتمع أهل العلم كشف حصر الرأس من خوارم المروءة مثلا, في الأسكندرية ليس ذلك, يعني ما زال في الأسكندرية إخوة كثر وشيوخ ما يغطون الرأس من سنوات طبعا, يعني كلام هذا فعلمت أن هذه مسألة عندهم ليست فيها شيء. مثلا عندنا أعتقد أن من أهل العلم يعني متعرف عليه في القاهرة تغطية الرأس, تغطية الرأس ده في مصر مثلا, طبعا في الجزيرة مثلا في الحجاز وغيره أهل العلم طبعا لابد يكون لهم غطاء, ما تجد من أهل العلم إلا عنده الغطرة أو العمامة لو كان يعني من يتعامل في بلاد أخرى, لكن ما تجد حصير الرأس, هذه خوارم المروءة. بل أيضا في بعض البلاد تقريبا عندنا في القاهرة كانت أيضا النصف كم اللي هو النصف العباية النصف، هذه أيضا في الإسكندرية ما فيش فيها إشكال وتلبس. بل بعض الإخوة في السعودية في مكة من طلبة العلم يعني يعني في كان في شيخ اختار عن شيخ عثيمين بن جثيم رحمة الله علينا كنا في مكة كان يأتون ساعات الحرام بالعباية النصف، هي عندهم ناس خارج المروءة يعني في بلاد أخرى في مثلا في الخليج اللي يلبسها عندهم في خارج في المروءة، فهذه تختلف خارج المروءة يعني طبعا لبس القصير مش هين الشيخ مثلا بشورت يعني أو يلبس اللي هو البنطلون القصير أو حتى قميصه بنطال لو يعني لغير حاجة بقى لو كان هو بيعمل في عمل معين وبيضطر إنه يلبس، لكن في هناك قوانين المروءة هذه من الأشياء التي ينتبه إليها. طبعا لو رجعت للمحدثين وتنظر إلى قوانين المروءة عندهم يعني تعجب، يعني بعضهم يقول ذهب ليأخذ الرواية من أحد فوجده يركب الخيل تبختر به كده، يعني ركب الفرس بيطلع وينزل به بيتنطط عليه كده، فراح رجع قال هذا خوارج مروءة ما أخذ منه. فطبعا هي بتختلف حقيقة عند علماء الحديث غير علماء الأصول أيضا، تختلف من زمان للمكان وغير ذلك. المهم أنه يكون بعيد عن خوارج المروءة فقيه النفس. ما هو انت تاخد ال هي جمعة الفقه مع النفس، فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر. نعم طبعا سليم الذهن والذهن ورصين الفكر، يعني إما أن تقول هو استبدل النفس بالقلب أو العقل على أنه عنده فقه في تدبر، يعني فقه في القلب، نقول القلب له فقه أو فطنة، فقيه النفس يعني نفسه أو قلبه عنده فطنة أو تفقها أنه يستطيع أن يدرك بعض المسائل. لما بيأتيك أحد يتكلم ممكن تسمع المرأة بتتكلم بتشتكي من أمر معين أو الرجل، فيكون في نفسك في فقه معينك تتلمس، مش هتقول الصدق والكذب بس هل الكلام هذا يستقيم أم وراء الأمر شيء إلى غير ذلك، فتحتاج إلى يعني إلى كما اختار هذا التعبير والله أعلم فيها المسألة أن يكون فقيها النفس في ذلك، سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف. طبعا زي التصرف فيها حكمة هذه أيضا لأن المسألة ليست علما فقط، الإفتاء ليس علما فقط، الإفتاء فيه من العلم مع الحكمة مع الصبر مع أيضا طرق كما قال هنا إيش صحيح التصرف والاستنباط متيقظا، يعني لابد أن يكون المفتي عنده يقظة منتبه لكل كلمة يقولها له السائل. وطبعا هذه مسألة مهمة جدا، يعني أكثر ما نعاني منها حقيقة في مسألة الحيض اللي بتكتب لما تجيك السؤال ففيه كلمة ممكن تغير لك الفتح، فبعد أن تجيب كثيرا تحسف على الخائط يرسل لك تعقيبا بكلام جديد، تلاقي الكلام الجديد ده كأنه سؤال مختلف عن السؤال الأول، يعني يقلب لك الأمور، فأنت لابد تكون متيقظا. وكترك في البيوع لما تراجع العقود أو تنظر في البنود لو تم يعرض عليك عقد من العقود المعاملات كلمة واحدة ممكن نياء أو كلمة في تفسد العقد فيه أو يقتل بها شيء، لذلك لابد أن المفتي يكون متيقظا سواء فيه هنا لو كان حرا، يعني دلالة على أن إيش أن المفتي ممكن يكون حر ولا إيش متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته، يعني إذا كتب هو كتابا لابد الكلام يفهم، هو ممكن المفتي بيكتب مش يكتب فتوى تقرأ لا تستطيع أن يقرأها أحد أو تقرأ بخلاف ما هو أفتى، أو لو كان بيشير فتفهم إشارته مثلا إلى غير ذلك، فلابد أن يكون هذه الأمور واضحة. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة وجر نفع ودفع ضر، لأن المفتي في حكم مخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص، فكان كالراوي لا كالشاهد، وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم القاضي. وهذه مسألة، هنا انظر هو بالصراحة جعل المفتي كالراوي وخالف به القاضي والشاهد، يعني كأن عندك الآن المفتي والراوي في جانب والقاضي والشاهد في جانب آخر. ليش هو يقصد ذلك؟ القاضي لا يقضي لقرابته، صحيح؟ ما تصح. والشاهد لا يشهد لأقربائه وصولا وفروعا، يعني الابن لا يشهد لأبيه والأب لا يشهد لابنه ولا الأخ لأخيه، فلا تقبل الشهادة لهؤلاء بعضهم لبعض، كما أن القاضي لا يصح له أن يقضي. لكن الراوي الحديث يروي عن أبيه ويروي عن ابنه ويروي عن جده، تقبل الرواية ليس فيها شيء. وكذلك هنا الإفتاء، المفتي يفتي لأبيه، يفتي لابنه، لأمه، لأخته، لزوجته، يفتي. ليش الفارق؟ القاضي حكمه نافذ لا يستطيع أحد يرده، فممكن يجور ويظلم أو ممكن يحابي فلن يرد، وكذلك الشاهد. أما المفتي وغير ملزم، فلو كان أفتى وكان فيه جور أو محاباة فلا يلزمه ذلك. فالشاهد أن هنا المفتي كالراوي ويستطيع أن يفتي لأي أحد، ليس كالراوي يروي عن أي أحد ما دام هو متحري الأصول العامة. نقف إن شاء الله على الإقامة. قال المؤلف وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته عليه. يعني هنا يتكلم، قلنا أن الأصل بأن المفتي لا تؤثر فيه القرابة ولا العداوة، ده المفترض. المفتي يفتي لا يحابي أحد، يفتي لكل ولا يؤثر فيه قرابة أو عداوة، حتى لو يفتي لواحد هو يعاديه، لكنه بيفتي لأنه بيبلغ عن الله عز وجل، الأمر دين ليس فيه. لذلك قال هنا وذكر صاحب الحاوي أي الموردي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا، يعني هنا نابذ في فتواه يعني نازع أو كأنه أصبح من يفتيه خصما له شخصا معينا، صار خصما حكما معاندا، يعني أصبح لأنه في حكم الخصم، أصبح المفتي خصم له، ما هو أصبح صار خصما حكما معاندا، يعني هو خصم وبيحكم على كأنه بيحكم عليه. ولذلك قال ترد فتواه على من عاداه، لأن الأصل بأن المفتي هل طبعا لا يكون إلا في المفتي الذي يعني خرج بقى عن شروط الافتاء، يعني التقوى والورع والثقة والأمانة إلى غير ذلك، لأنه هو لو دعا لكل من يخاصمه يأتي يعانده في الفتوى، يعني هو يعلم أن الرجل ده مثلا يخاصمه فهي يسأل عن مسألة في البيوع ولا مسألة في الإرث ولا مسألة في المعاملات فيعانده، يعني يفتيه بغير الحق لأنه يعلم أنه خصم له، هذا طبعا ترد هذه الفتوى عليه كما قال الشيخ أو الإمام الموردي. قال كما ترد شهادته عليه، يعني كما أن الشهادة لو كان قريبا له خصما له بين في عداوة، لما يأتي الشاهد يشهد على أحد ويعلم أن في بينه وبين المشهود عليه عداوة لا تقبل الشهادة، لأن الشهادة المفروض تكون أصلا من عدل وليس بينه ضغائن أو نزاع أو غير ذلك، فترد الشهادة. هنا أيضا هترد الفتوى عليه، وهذه طبعا يعني لو كانت للأسف يعني ما فيش ضبط، وهذه تحدث أحيانا في الذين بيحكمون بين الناس، يعني ممكن لما يكونش عنده تجرد أو ضعيف القلب كما يقال أو يتأثر بالعاطفة، فممكن تلاقيه يجلس بجلسة يمين امرأة مثلا وراجل، المرأة بكت بكتين ولا قالت كلمتين وهو الرجل جالس، أو قالت عليه كلام فالمفتي أو الحكم اللي جالس سمع كلام يعني من غير ما يستكن، فتلاقي قلبه يعني كأنه طير الرجل، فيأتي يمين هكذا ويمين هكذا، يعني يعني وهذا طبعا هذا خطأ، لأن هذا المفترض أنت ما تعرض نفسك، إذا قلت لا تستطيع أن تفصل فما تجلس هذه المجالس، فما تجلس هذه المجالس، وإلا يعني أنت لست أهل لذلك، فلابد أن تكون المسألة أنك عندك تجرد، يعني يعني أنا سبحان الله أمس كنا يعني في جلسة كده معينة أيضا من باب الإصلاح ومن باب وفيها شيوخ كانوا جالسين يعني أيضا ومن باب الفصل في منازعتنا ليا بين اثنين الزوجين يعني. ف الأمر كان شائك جدا يعني كان فيه مشاكل يعني. فأنا تكلمت لأن الإخوة سكتوا الشيوخ الأخرين سكتوا يعني كانوا فوليتهم عاد ما تكلمت لهم لا تعالوا نأخذ المسائل المالية ونرد. فطبعا المسائل المالية حقيقة كلها للأخ مش للأخت يعني يعني هي تدعي أمور غير ثابتة أو غير ثابتة يعني ما ليست لها. فأنا أردت واحد اثنين ثلاثة لا لا لا. فطبعا أنا حطيت في أول عشر دقايق ربع ساعة عندها في خانة إن إيش أنا بالنسبة لها الآن أصبحت يعني لم أعطيها حقوقها تصريحا. قلت له طيب خلاص أنا أقف والشيوخ يتكلموا هم يفتوا شيخ فلان رد على النقطة دي. فقال لا هو زي ما حضرتك قلت. طب النقطة الثانية قلت طب أدي الشيوخ اللي جاي من طرفك أقروا بهذا الكلام. ثم حدث أيضا موقف وموقف شديد أشد موقف في المكان وأنا قلت لها يعني على الأخ يعني وهي ما سمعت هذا. شوف أنا أوريك بس ليش لما جاء في عقلها بأن أنا معاند لها ظنت. المهم أن الكلام اللي قلته هذا الذي هو لها قلته رددته في المجلس خمس مرات وباقي الشيوخ لم يريدوا يفصحوا عن رأيهم في المسألة وأنا أفصحت عن رأيي لأنه معاني ضد الأخ وقلت عشان أبين وأنا ماشي فأسألها أنت شايلة مني؟ قالت لي نعم. قلت طب ليه؟ قلت لي عارف كل حاجة طلعتني فيها غلطانة كأني ماليش لازمة حتى الموقف اللي كذا. قلت لها الله يهديك الموقف اللي كذا ده أنا خمس مرات قلت من الأمر لك أنت ما سمعتنيش راحت سكتت يا منتخبة مش تعرف الشيوخ قالوا ده الشيخ قال خمس مرات رأيه ليكي لصالحك وضد الأخ. فوقفت كده. أنا قلت لها أنا أعذرك يعني يبدو أن أنت من ساعة ما جلست ظننتي في أول ربع ساعة أن أنا ما بديكيش حقوقي دي أن أنا ضدك. سبحان الله يعني تاني يوم بعد رسالة اعتذار يعني واتصل عشان اعتقلت يعني أنا ما انتبهت لا ظنت لأن المشكلة أنك أنت تظن بأن الأمانة قوايتي عليك فتقعد تقول الجلسة أن الشايف غير أنك مظلوم ولو الزوء ولو حق معك يعني. المهم أن هذه المسائل حقيقة لابد فيها أن المفتي يتجرد في هذه المسألة ولا يعني أنه يعني يكون حتى الخصوم لو يفتي على خصم له أنه يتعامل معه بدون أي خصومة التي بينه وبينه في قلبي أو في صدري وإلا ما يستحق أن يكون يعني مفتيا. واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. وهذه مسألة انتبهوا بقى الفاسق لا تصح فتوى. إذا تبين لك بأن من يفتي من الفسق بمكان فاطرح بفتوى عبد الحق. ونقل الخطيب في إجماع المسلمين. طبعا يا أصلها إيش قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا فاسق بنبأ النبأ ده يعني هينبئ عن شيء والمفتي بينبئ عن إيش؟ عن دين الله عز وجل عن الشرع. فإذا لو جاء فاسق ما تقبله ما تقبل كلامه ما تقبل ما يقول به. ونقل الخطيب إجماع المسلمين وهو لا تأخذ ترجع للفاسق إما كبيرة أو لو قلنا الصغار مع الإصرار عليها والاستحلالها أو غير ذلك الإصرار يعني نقول. فلو قلنا بقى كاذب غيبه من المشكله انك انت لو طبقت هذا الان لن تجد احد يعني ممكن تقل جدا عدد المفتيين ما منا ممكن ما يقطع بكلمه يختار فيها. قول الكذب صعب يعني او يعني الكذب هذا بيكون كذب لكن الغيبه ممكن تقع لمين ممكن تقع ممكن شيء من اللي هو يتكلم ممكن يعني تقع والله الله المستعان يعني ربنا يغفر لنا جميعا اصلا. فهذه طبعا من الامور التي لذلك المفتي له سمت ليس يعني باليسير حتى يصل هذه المرتبة. حقيقة مسألة عظيمة يعني صعبة جدا تطبيقها في الزمن هذا يكون صعب والله أعلم فيها. طيب طيب قال ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. احنا كده ولا فين احنا؟ نعم صحيح كده. طيب ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. نعم يعني إذا كان الواقعة حدثت وهو ليست عنده نص صريح فيها فيعمل يجتهد في معرفة الحكمة دي الواقعة إما يقيسها على واقعة أخرى أو يجتهد في استنباطها إلى غير ذلك. وهذه يعني طبعا من وظيفة المفتي لأن ليست كل المسائل اللي تأتيك الحكم فيها صريح وتكثر معك في المعاملات وتكثر معك أيضا أحيانا تمحيصا في الطلاق والحيض وغير ذلك فيها جزء من اجتهاد أنك يعني تعمل بنفسك حتى تصل إلى الحكم في المسألة. هو طبعا هو المفتي هي درجات لكن هو بيقول ويجب إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. يعني وقعت واقعة الآن ومحتاج أن يفتي فيه إما سيحيد ده مسألة أخرى لو لا يستطيع خلاص لا يستطيع لكن هو سيفتي يبقى لابد أن يجتهد يعني يجتهد في التأكد. ليش؟ ما هو هذه الإشكالية. البعض يرى يظن بأنك لما بتسأل شيخ هو بيفتح الكتاب وبيجيب لك الرد لذلك المهم يسألوا السؤال وبعد 10 دقايق من فضلك الرد منتظرين الرد يا احنا حضرتك الرد فيه. هو متخيل يعني متخيل لك انت الان دفتر موجود اول ما تقول السؤال هطلع له الكمبيوتر البحث بتاع جوجل هطلع له الاجابه. والدين ليس هكذا. ده المساله ممكن فيها معطيات وفيها اشياء واحتاج تفكر واحتاج تراجع. فهو المساله لابد فيها من اجتهاد النفس فيه سواء بقى باجتهاد انك تعرف المعلومه لو كانت غايبه عنك او انك تجتهد اصلا في المساله وتؤسسها وتوصلها على الادله التي عندك. فهذا هو المقصود. وطبعا في مسألة أيضا حقيقة يعني في مسألة الإفتاء إن معلومة عند العلماء إنك ممكن تفتي فتوى على العامة غير الفتوى على الخاص. وهذه كانت بتحدث. الشيخ ابن تيمية قال إن جده كان يفتي أن الطلاق ثلاثة واحدة ولكن يفتيها سرا ما كان يفتيها عامة. وهذا ليس تغيير. هو يرى المصلحة بأنه لا يريد أن يصرح بهذه الفتوى فيفتي. ممكن احد يقول لا انا افتيت بس هذه لك ما تخبر بها احد لانه يرى ممكن اعلان هذه الفتوى فيها مفسد فيها تهاون من الناس. بعض الشيوخ كانوا في الحج لما يرى المحرم متهاون يعني متهاون في محظورات الاحرام قاعد شغال في بين الطيب وبين اللي مش عارف يعمل ايه هنا ويكشف هنا ايه ويحط على راسه ايه يوم شادين عليه انت كده دم دم دم دم يقعد يعدل له خمسه دم وقال عشان كل واحده 300 ريال الراجل نفسه غير دفع حد مره تانية فيقوم كاشش ويقوم راجع الراجل يقول له ما ينفعش معاك انك تخوفه وتقول له هنا دم وهنا دم وهنا دم مع ان هي لها مخرج ممكن يبقى غير الدم ممكن في صيام هي تخييره هو انت مش بتدلس عليه لكن لما انت بتشد عليه بس وبعدين ممكن تبين له وخلي بالك انت مالكش غير كذا لبس اللي ينتهي. وبعضهم الان انت بتعلم من حاله فبتفتي بالاول مره بتقول له هذه ممكن تاخد بالدم او هذه ممكن تكون فيها صيام وكل هذا دم واحد ليش انك تعلم انه لا يتلاعب او ليس مهملا. والبعض بتشتد عليه احيانا حتى حفاظا على نفسه. هذه كلها موجوده عند العلماء. العلماء يعني يقولون الشيخ ابن تيميه نقل عن جده انه كان يفتي بالثلاث طلقات طلقه واحده لكنها سرا لما كان يعلن بها اصلا. يقول طلق بالثلاثه يعني لو طلق نعم طلق بالثلاثه يعدها طلقه واحده يفتي بها سرا خلاف المعروف من ايام يعني كان في زمن السلام ثم بعد ذلك سيدنا عمر في اخر خلافاته كان يجعل الثلاثه ثلاثه او الى غير ذلك. المهم هو الشاهد انه ممكن الانسان المفتي يفتي وممكن يحيل. يعني يحيل اقصد بايش؟ تأتيك مثلا طلاق في الحيض أنت تقول أن الطلاق في الحيض يقع وطلقة ثالث وهناك علماء يقولون بالطلاق في الحيض لا يقع وإن كان قول مرجوح ممكن يأتيك فدفع وهذه فقط الشيخ يقول له اسأل غيره هو خلاص هذه بائنة. وأول شيخ يقول لا ده دين أنا أقول له أنا انتهى المسألة عندي. في بعض الشيوخ كان يقولون لا وقعت ولو بعنا وانتهت المسألة عندي. وفي البعض يقول له المسألة يعني أفضل أن تسأل غيره ويسكت. بس الشيخ يرى بالوقوع بعدم الوقوع أصلا كمان في هذا يعني عدم الوقوع يقول الشيخ ابن باز اسأل غيري لا لا مش في دي، لان الشيخ بيفتي بعدم الوقوع فيها، هو بياخد بقول الشيخ سامي تيمين عدم الوقوع. لا انا هو بيتكلم مش في المساله هذه، هو بيتكلم ان هو لو جاءه بيقول له اسال غير الشيخ، يعني هو اللي بيفتي هو اللي يسال. المهم يعني ذاك اقول لك يعني ان الشيوخ كانوا يفعلون ذلك، لو لاه مندوح له في قول عالم اخر مجتهد فممكن يحيله. وحقا يعني في موقف من المواقف اللي نتكلم عنها يعني برضه في الجلسة هذه اللي تكلمنا عنها، كان في موقف فيه خلاف بين العلماء، وأنا قلت برأيي ما ما ما يصح، ومع ذلك أقررت قلت له أنت حر، في علماء قالوا به لكن أنا قلت لك عشان أنت بتسألني بدين، وأنا ما أرى بجوازه، وإن كان علماء أفاضل قالوا بالجواز أو بالكراهة على الأقل يعني موجود فيه. فهنا أنت لو في سعة في المسألة أحيانا ممكن تحيل. يعني ما نختم بس الكلام هنا عشان نقف عند الفصل، احنا وقفنا عند ونقل الخطيب واما المستور انتهت هذه، واما المستور الذي هو ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطلا باطنا ففيه وجهان اصحهما جواز فتوى، لان العدالة الباطنة يعصر معرفتها على غير القضاء، والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين. قال الصميري قال الصميري صيمري اصبروا علي قال الصيمري وتصح فتاوى اهل الاهواء. لا هذه مساله اخرى. المستور من هو المستور؟ ظاهره العداله لكن لا نعرف باطنه، لكن ظاهره العداله لان في مجهول الظاهر والباطن، هذه سياتي في المصطلح مجهول الظاهر والباطن، وفي مجهول الباطن ومعلوم الظاهر اللي هو انا، أنه ظاهر العدالة باطنه لا تعلمه ولم تختبر عدالته باطنه. يعني طب الأول ولم تختبر عدالته باطنا، يعني أنت لم يظهر لك مثلا في شيء بينه وبين ربه أو بينه وبين نفسه، يعني تجاوبت معه في مسألة أو شيء حتى تعرف الباطن اللي عنده، هل هو يعني في عدالته فيها باطن، يعني في الخفاء في عدالة ولا مفيش عدالة، لم تظهر لك ذلك. يعني ممكن تكون بعض الأفعال يعلم عن المرء أنه بينه وبين نفسه أو بينه وبين أحد ثاني فعلت وهي في الباطن في السر يعني، لكن ظهرت فعرفت أنه باطنه كظاهره مثلا. فهنا يسمى ال ال المستور. طيب هو هنا بيتكلم هل المستور هذا، لانه طبعا هو الحق اللي ايش ان الفاسق لا تصح فتوى المفتي الفاسق، وهنا المفتي المستور، المفتي المستور هنا الذي هو ظاهره العدالة وباطنه لا يعلم، نقول هنا وجهان لا صح جواز الفتوى، لان العدالة الباطلة يعصر معرفتها على غير القضاء. القاضي بيحتاج يعرف العدالة بتاعت الشهود، فالقاضي يحتاج أن يعرف عدالة الشهود، فممكن يسأل عن عدالة الشهود الباطنة، يروح يسأل الجيران، يسأل من هو قريب له ليعلم في عدالة ولا ما فيش عدالة. هنا في مسألة الإفتاء صعب أنك تعرف العدالة الباطنة، لذلك قالوا صح أن نتعامل بالعدالة الظاهرة، والثاني لا يجوز. طب ليش لا يجوز؟ قصوها على إيش؟ كالشهادة. يعني أنت الآن لو لم تعلم أن هذا عدل ما يصح، لأن الآية قد واستشهدوا ذوي عدل منكم وأشهد ذوي عدل منكم، لا واستشهدوا أربعة شهيدين من رجالكم، شهيدين من رجالكم، لا لم يكون رجلان فرجل ومرأتان، نعم لا ما أريد هذه، وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب هنا ذوي عدل منكم يبقى لابد العدل، لو كان مستورا يبقى أنت لا تعلمه يبقى لا تصح شهادته. ثم قالوا الخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين، يعني أنت في عقد النكاح الآن عايز تريد اثنين شهود، إذا كان شهود النكاح ليست لهم عدالة ظاهرة اللي جم يعني مستورون، لا يعني ليس لهم فسق ظاهر ولا عدالة ظاهرة، مستور الظاهر، يعني لو جالك شاهد خليها في الظاهر، الظاهر الآن شاهد في عقد النكاح المفروض العدل، ما أنا بقول شوية عدل بعد أن نحتاج العدالة الظاهرة. طيب لا تظهر لك عدالة ظاهرة له، وليس له أيضا فسق ظاهر يعني مستور أو كأن. فهنا فيها خلاف هل تنعقد ينعقد عقد النكاح بهم بهم أم بهما أم لا ينعقد. شو فسر المستور هو الذي ظاهره العدالة طيب ما هو رجع قال لك ما عشان كده قلت لك ان ظاهر عداله المستور في عقد النكاح في شهود النكاح اللي هو لا يعرف ظاهره العداله ولا فسقه يعرف يعرف هو بيتكلم عن مساله ثانيه يا شيخ بيتكلم لا تجوز كشهاده اللي قالوا لا يجوز كشهاده يعني مش هيجوز المفتي المستور ما هو بيتكلم عن مستور اهو كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين هو سماه مستورين اهو ما هو ايه المستورين في عقد النكاح اللي هو ظاهره العدالة مش معلوم ولا فسقه ظاهر نعم هو قاله هنا لكن بس العدالة الباطنة مش معروفة لكن هو في الظاهر معروف معدل ظاهرا طيب ولذلك انا قلت عليك في فرق بينه وبين المجهول لا هو هنا هو بيتكلم هنا ايش والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين هو مستور لكن لا عدالته ظاهرة ولا فسقه ظاهر مستور ايضا ما هو هتسميه ايش لا عدالته ظاهرة ولا فسقه ظاهر طب ما انا قلت لك مجهول لا ده مش مجهول انا مش عارف هو لا هو مستور ايضا يسمى ايضا مستور هو ممكن تقول مجهول لكن هم ايضا يسمونه في الـ في الـ في الـ ايضا مستور يعني المستور هو المجهول اي مجهول العين مثلا نفهم ان في مجهول الحال وفي مجهول العين ممكن تقول مجهول الحال هيدخل من انواع المستور مجهول من انواع المستور لان مجهول الحال باطلا او ظاهرا مجهول العين ده اللي مجهول بقى ما نعرفوش لكن هنا مجهول الحال هيدخل من المستور ايضا فهو يقول هنا في خلاف ايش هل شهودهم شهود العقد النكاح يصح بهم أم لا الراجح أنه يصح عقد النكاح لأن هو الراجح أنه يصح عقد النكاح ليش نفس الأصل لا على الأصل أنه لم يظهر لنا فسقا ظاهرا فنقول حتى ولم يظهر لنا عدالة ظاهرة فعلى الأصل بعدالة الناس هو هذا اللي قصوه على ذلك يعني قال السيرة نعم طب فينا طب نختم باللي جاي ده عشان نبقى الفصل قال السيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه طبعا هذا الكلام ليس على إطلاقه قال تصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه يعني طبعا فيها أسباب ستأتي طبعا ونقل الخطيب هذا ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح الشرار عندكم في نسخة الشرار فعلا لكن هي الشراة اللي هم أصلا طائفة الشراة بالتاء وفي نسخة الشرار من الشرار نعم لا غلط هي الشرات والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة الشرات هم طائفة شيخ بس هم طائفة من الرافض أيضا خوارج أنا آسف مش رافض هما الشراء جمع شار شين ألف راء شاري بالكسر كده جمع شاري عشان ذلك هي ممكن تمشي الشرار والشرات الظاهر تجمع الاثنين هما من الخوارج ويبدو ان هو كده يأتي الاسم من اعتقاد لهم ان هما شروا دينهم بالآخرة يعني كنا تكلمنا من قبل على حاجة مثل هذه في الفرق هم بعض الخوارج قالوا شروا دينهم شراء بالآخرة فسمي على ذلك من الشرار بالراء أو بالشراط المهم ان هؤلاء كلهم فتاويهم مرفوضة ولا تقبل، لان طبعا هذا اكثر من الفسق، يسبون السلف وعقائد طبعا والخرمة كلها. وحتى فتاوى طبعا اهل الاهواء والخوارج ليست على اطلاقها، هم عندهم مثلا الخوارج لا يدينون بالكذب، يعني لا يكذبون، فالاشياء التي ليست فيها الكذب ممكن تقبل، لكن مثلا ان كانت طبعا تروج الفتاوى لبدعتهم او لاعتقادهم فلن تقبل، كخروجهم على ولي الامر وغير ذلك الى اخر الامور. وكذا طبعا فتاوى الروافض في السلف. ثم قال القاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، القاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا. ولكن هو طبعا هنا بشرط، يعني هو يريد أن يقول أن القاضي له أن يفتي كغيره من أهل الفتوى، يعني جعل القاضي له حق الفتوى، لكن بشرط أن فتواته ليست لها السلطة أو الحكومة. يعني هو يفتي ليس للقاضي، هو يفتي لأن الفتوى المفتي ليس له الحكومة. فلذلك قال هنا القاضي كغيره في الفتوى بلا كراهة، لكن لابد أنك تقول بشرط أن تكون له الحكومة، حكومة يعني إلزام، لكنه من باب أنه عنده العلم فيفتي لا إشكال في ذلك. وهذا قال المصري المشهور من مذهبنا، يعني ممكن يذهب لقاضي ما يذهبش المفتي ويقول له افتيني، إذا كان القاضي من أهل العلم فيفتيه يجوز، لأنه إذا نصب للقضاء والفصل بين الناس له أن يفتي، لكن هنا هو شخصية المفتي مش شخصية القاضي، فلا يلزمه بذلك. قال الشيخ ورأيت بعض تعليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء، يعني كان الشيخ أبي حامد يقول أن له الفتوى في العبادات وليس له القضاء كمفتي، لكن يقضي، وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية، يعني هنا يقصد هنا تكره الفتوى في مسائل القضاء. إيش يقصد ابن المنذر؟ يعني المفتي لا يفتي في المسائل المعروضة على القضاء، وهذه مسألة مهمة أيضا، إن كانت المسألة معروضة على القاضي وفيها قضاء ليست إفتاء فلا يفتي، لأن المسألة ترجع للقاضي، فيها بعض نزاعة أو خصومة أو غير ذلك يسمع القاضي فهو لا يفتهم. القاضي سيلزم، لكن أنت لا تفتي، لك هتؤدي ممكن أنك تفتي فتوى غير اللي هيقول به القاضي لا يحكم به، فممكن تؤدي إلى صداء بغضاء وتؤدي إلى تقليب الناس على القضاء إلى غير ذلك. وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي، طبعا شريح ده كان القاضي، قال أنا أقضي ولا أفتي، يعني القضاء أخف من الفتوى. يعني لا، ما نجعب الأخف، ولو إن هو لو كان أصلاً كان قاضي فقال لك أنه مفتي. تقصد الشرايح؟ نعم، تقصد أنه أقضي ولا أفتي؟ لأنه هو قاضي فهو لعله يقصد أنه هو إنه, إنه, إنه هو قاضي فيلتزم بالقضاء فقط ولا يفتي، فلما يعرض عليه يقضي ولا يتطوع أن يفتي أو يسأل غير ذلك، يعني كأنه يريد أن يقول هو يختص بالقضاء فقط ولا يريد أن يدخل في الفتوى. باب الفتوى أوسع، باب الفتوى أوسع. قد برأ أنه لا ينبغي أن يفتي في إذا أتاه شخص تحت إمرة أو تحت إدارة، لا أنا آسف، قال شريح أنا أقضي ولا أفتي. ما نعم، نقف عند قال أبو عمرو المفتون، المفتون قسمان، نقف عند هذه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.